بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه صحيح مسلم شرح الامام النووي رحمه الله. باب الدليل على ان من تيقن الطهاره ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. احاديث الباب: حدثني عمرو بن رافض وزهير بن حرب حديثا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع لا ينصرف لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبد الله بن زيد. بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. ترجمه هذا الباب من الامام النووي: باب من تطهر ثم شك في الطهاره فله ان يصلي بطهارته تلك. يعني من تيقن الطهاره ثم بعد ذلك جاء شك هل نقضت طهارته يعني بحدث أم لا، قال فله أن يصلي بطهارة تلك. وقوله له أن يصلي بطهارة تلك يعني أن يعتمد على اليقين ولا ويطرح الشك. وقوله فله يعني أنه يجوز الأمر الآخر، وهو أن يعني يتوضأ ما لم شك في الطهارة يتوضأ. لكن يعني الحديث يدل على أنه يعني يبني على المتيقن ولا يعني يسير مع الشك. فهذا حديث عبد الله بن زيد أن الذي يشك إليه أن الرجل يجد يعني الشيء في الصلاة فهل ينصرف، ومعنى يجد الشيء يعني يظن أنه قد خرج منه ريح وهو في صلاته لكنه ليس متيقنا إنما هو شك هل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمضي في صلاة، أمره بأن قال لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. فقول النبي لا ينصرف هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينبغي له ولا يجوز له أن ينصرف من الصلاة ويخرج منها ليتوضأ إلا إذا يعني شم الريح، فإن هذا دليل يقين هنا أن هذا أمر حسي، أو سمع صوتا. فالريح مثلا الفساء او الراس او الصوت للضرب. فقال انه اذا تيقن بالصوت او بالريح فذلك ينصرف، اما اذا لم يتيقن شيء من ذلك واصبح يعني الامر مجرد شك عنده فيبقى في صلاته. النبي نهى ان يخرج من الصلاه يعني بمجرد الشك في نقض الطهاره، وانما ينبغي ان يستمر فيها حتى يخرج منها اليقين، يعني لا يزيل اليقين إلا اليقين. وخذ من هذا قاعدة، وأنه لا يزال اليقين إلا اليقين. فهو متيقن من الطهارة، قد تطهر وأتى للصلاة، هذا يقين. ثم هل نقضت طهارته ولا لا، هذا إذا كان شك خلاص الشك لا يزيل اليقين، يعني لا يزول اليقين بالشك، هذه قاعدة. القاعدة الثانية أنه لا يزول اليقين إلا بيقين، فهو متأكد من الطهارة فلا يزول عن هذه الطهارة ويتحول عنها إلا بيقين من أنه بالفعل قد نقض يعني وضوءه. نعم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا دليل عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فشك يعني هل خرج منه ريح ولا، بطني شيئا يعني كثرة بطنه ونحو هذا، فشك هل خرج منه ريح أم لا، فقال النبي لا يخرج من المسجد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. يعني أنه ومعنى قوله لا يخرج من المسجد إما أنه لا يخرج المسجد يعني من صلاته، أو لا يخرج من المسجد إذا كان جالسا فيه. طبعا الخروج من المسجد ليس واجبا عند الحدث، وإنما هو يستحب، يعني يستحب للماكث في المسجد أن يكون متوضئا. لكن لو نقضت وضوءه وهو جالس في المسجد فإنه يجوز الجلوس، لكن الأولى له أن يخرج يتوضأ، لأن هذا يعني مستحب، لأنه يقطع عنه دعاء الملائكة، فإن الملائكة تستغفر للجالس في المسجد ما لم يحدث أو يخرج. طالما هو على وضوئه الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له الملائكة لجلوسه في المسجد. فقول النبي فلا يخرج من المسجد، إما أنه لا يخرج من المسجد هنا بمعنى لا يخرج من صلاته، وهذا يعني بالشك، أو لا يخرج من المسجد إذا كان جالسا فيه وشك هل نأخذ وضوءه أم لا، فيبقى يعني في المسجد إلا إذا تيقن من الحدث. نعم. قال الشيخ فيه قوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الخير إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله يخير إليه شيء يعني خروج الحدث منه، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. طبعا أنا ما يشترط الجمع بينهم، وإنما السمع للضراط والشم للفساء والإثناء. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة. إيه قوله أصل من أصول الإسلام، لأنه خلاص يعني ينبني في كل الأمور، يعني يفهم أن اليقين لا يزال إلا بيقين، وأن الشك لا يزال اليقين في كل الأمور. يعني مثلا من تيقن من صدق رجل ثم بعد ذلك شك في كذبه، فخلاص يبقى على اليقين حتى ينقله، هذا هو ينقله عن اليقين يقينا مثله، يعني بالفعل يكون قد انتقل عن هذا اليقين بأنه تيقن من كذبه. وهكذا في كل الأمور. قال أنه أصل من أصول الإسلام لأنه أصبحنا قاعدة، اليقين لا يزال إلا بيقين، الشك لا يزال يقين، أو لا يزال يقين الشك. نعم. أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلافها. نعم، الأشياء يحكم ببقائها على أصولها. فمثلا من كان متيقن انه لم يعني انه محدث ما تطهر، ثم شك هل هو توضا بعد الحدث ام لا، يبقى ما حكمه هنا؟ حكمه انه محدث، لانه يبقى اليقين الحدث والمشكوك فيه الطهر، فاذا يطرح الشك ويبقى على اليقين. نعم. ولا يضر الشك الطارئ عليها. نعم، لا يضر الشك الطارئ على اليقين. نعم. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث. نعم. وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. نعم. ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. نعم. هذا مذهبنا جماهير العلماء من السلف والخوارج. نعم. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة. يعني قول الإمام مالك، يعني قال يلزمه إذا كان خارج الصلاة، من باب أنه يعني الوضوء في الأساس يعني يكون مستحب ما دام شك خارج الصلاة، لكن إن كان في الصلاة لا يلزم. هذا كلام الإمام مالك، لكن يعني صحيح أن هذا وهذا واحد. أن حديث أبي هريرة عن الخروج من المسجد، وحديث عبد الله بن زيد في الصلاة. نعم. والثانية يلزمه بكل حال. وحكي هذا الكلام لمالك يعني أنه يلزمه بكل حال، يعني يلزمه خلاص إذا شك في الطهارة لزمه أن يتوضأ. هذا كلام الإمام مالك من باب الأحوط يعني. وما دام أصبحت الطهارة يقول المشكوك فيها فإنه يلزمه أن يتوضأ، لكن الحديث يبدو بخلاف ذلك. نعم. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري وهو وجه إنكار محكي عن بعض أصحابها وليس بشيء. الأصحاب من الشافعية. نعم. قال أصحابنا: ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث واحدا أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه، فلا وضوء عليه بكل حال. يعني الشك دائما دون يعني تحت الظن، والظن يصير رجحان، يعني تستوي الاحتمالان. فبيقول هنا انه يعني الشك سواء كان ظن او كان شك فكله يطرحه ما دام في عندي وقت. يعني الاحتمالات اللي هي الان عبر عنها الناس بالنسبه للماوي يقول هو شاك بنسبه 10%، الشك يكون 5% 10%، ظن 50%، رجحان 60% ونحو هذا. فاليقين هو التأكد. نعم. قال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطا، فلو توضأ احتياطا ودار شكه فذمته بريئة. وإن علم بعد ذلك أنه محدثا فهم تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم أنه لا تجزيه لأنه كان متربدا في نيته، والله أعلم. تجزي لا شك، يعني كلام انه لو انه شك وتوضا، يعني من باب انه ما دام شاك يتوضا كما هو قول الامام مالك وهو قول هنا يعني الشافعيه، فقالوا لو تيقن بعد ذلك انه يعني كان غير متوضا هل يجزئه هذا الوضوء الذي توضاه للشك رفع الشك؟ يقول في وجهان في المذهب، يعني والصحيح انه يجزئه لانه متوضا. نعم. وأما إذا تيقن الحج وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. نعم. إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء هل هو توضأ ولا ما توضأ، فهذا خلاص هذا يعني يلزمه الوضوء، لأن هذا الوضوء مشكوك فيه ما يعمل به. نعم. وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما، فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء، لأن هذا الاثنين مشكوك فيهم، أصبح الاثنين مشكوك فيهم، يعني هل هذا قبل هذا ولا هذا بعد هذا، ما نعرف أيهما كان أول، فأصبح هذا مشكوك فيه وهذا مشكوك فيه، عند ذلك يلزمه الوضوء. نعم. وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابه، أشهرهما عندهم أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس، فإن كان قبلها مشركا فهو الآن متضح، وإن كان قبلها متضحرا فهو الآن محدث. والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء بكل حال. ما دام أنه شك في الاثنين فيلزمه الوضوء بكل حال، هذا صحيح. نعم. والثالث يبني على غالب ظنه، والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس. ولا تأثير للأمرين الواقعين بعد طلوعهما، هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه، وإنما ذكرته لننبه على بطلانه لئلا يغتر أو يغتر به، وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلانها بما وقع بعدها، والله أعلم. هذا صحيح، انه لو شك في الامرين وترحم رجع الى ما قبل ذلك، هو اذا كان شاك في القريب فكيف يبني على البعيد. نعم. ومن مسائل القاعده المذكوره ان من شك في طلاق زوجته او عتق او عتق عتق او عتق عتق او عتق او نجاسه الماء الطاهر او طهاره النجس او نجاسه الثوب او الطعام او غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4، أو أنه ركع وسجد أم لا، أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها. نعم. كل هذه الشكوك لا تأثير لها في هذه المسائل الماضية كلها، إنما يبنى على اليقين، شك هل طلق امرأته أم ما طلق، يبقى ما طلق هذا هو متأكد، أو هو يعني عقد زوجية مستمر لكن شك هل هو قطع هذا العقد ولا ما قطع، يبقى يمشي على اليقين. هذا الماء الذي عنده كان طاهرا، يعلم انه طاهر، ثم شك هل وردت عليه نجاسه ام ما وردت، يبقى هذا الماء طاهر، لان هذه يعني الشك هذا طارئ. فكل شك طارئ على اليقين يطرح. فاي مثلا، مثال الصلاه، هو قائم في الصلاه وشك هل صلى الركعه الرابعه مثلا من الظهر او من العشاء، ام هو الان يعني او ما صلاها، يطرح وهو صلى ثلاث ركعات. يبقى اليقين هو متيقن من انه صلى الثالث، لكن الرابعه هل هي، هل هو صلاها ولا لا؟ يبقى خلاص يبني على اليقين، يبني على ثلاث ركعات وياتي بركعه رابعه، وهكذا يعني الشك يطرح ويبنى على اليقين في كل الامور. نعم. هذا عبد كان عنده يملك وشك هل وقع منه عتق له ولا ما وقع، يبقى العبد خلاص ما زال في ملكه ما دام انه شك هل حصل العتق ولا لا. فهذه القاعده قاعده عامه في كل يعني مسائل الدين، ان اليقين لا يزول بالشك، فيجب طرح الشك والبقاء على اليقين حتى ينقله عن هذا اليقين يقين. نعم. والاصل عدم هذا العدم. نعم. وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعده وهي معروفه في كتب الفقه، ولا يكتسع هذا الكتاب لقصدها. نعم. انها مبتكره وعليها اعتراضات ولها اثوبه، ومنها مختلف فيه. نعم. ولهذا حذفتها هنا، وقد اوضحتها الحمد لله تعالى في باب مسح الخفوف وباب الشك في نجاسه الماء من المجموع في شرح المهذب، وجمعت بها متفرق كلام الاصحاب وما تمس اليه حاجه منها، والله اعلم. قوله عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه الشيء في الصلاه، ثم قال مثل في اخر الحديث، قال ابو بكر وزهير بن حرب في روايتهما عن عبد الله بن زيد. معنى هذا ان في روايه ابي بكر وزهير سميا عمه عباد بن تميم، لانه رواه اولا عن سعيد هو ابن المسيب، وعن عباد بن تميم عن عمه ولم يسميه، فسماه في هذه الروايه فقال هذا العبد هو عبد الله بن زيد، وهو ابن زيد بن عاصم، وهو راوي حديث صفه الوضوء وحديث صلاه الاستسقاء وغيرهما، فليس هو عبد الله بن زيد بن عبد رب الذي اري الاذان. وقوله شكيا هي بضم الشين وكسر الكعب، اري الاذان يعني راه في النوم واقره انه صلى، لو عبد الله بن زيد بن عبد رب لما جاء قال رسول الله سمعت يعني رايت في النوم كان منادي نادي هكذا بكلمه الاذان، فالنبي اخطاه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله شكي هي بضم الشين وكسر الكاف، والرجل مرفوع ولم يسمي هنا الشاكي، وجاء في روايه البخاري ان السائل هو عبد الله بن زيد بن عوف. وينبغي ان لا يتوهم بهذا انه شكى مفتوحه الشين والكاف، ويجعل الشافعي هو عمه المذكور، فان هذا الوهم غلط، والله اعلم. باب طهاره جلود الميته بالدباء. حديث الباب، حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناس وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمات، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم بها بحر فدبقتموه فانتبعتم به، فقال إنها ميت، فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. هذا الحديث الذي بوى عليه الإمام البخاري الآن في باب طهارة جلود الميتة أي بالدباب، فالميتة لا شك أنها نجسة كل ما فيها، لكن هل يطهر جلد الميتة بالدباب؟ والميتة هنا صحيح هو ميتة ما يحل لحمه، كالبقر والغنم والإبل، وليس كل ميتة من الحيوانات النجسة في العين مثلا مثل السباع ومثل الخنزير مثل الحمار، فإن هذه نجسة. وتطهير شدودها بالدباغ سيأتي إن شاء الله في أقوال أهل العلم، لكن الميتة من الحيوان مأكول اللحم. في حديث ميمونة، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خلق ميمونة، أنه كانت عندها شاه لمولاتها، ومعنى مولاتها يعني جاريتها التي أعتقتها، تصبح المعتق يصير مولى لمن أعتقه. فمر بها النبي وهي ميتة في الشام، فقال النبي: هل أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقال رسول الله: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر. فدل هذا الحديث على أنه يجوز أخذ جلد الشاة الميتة ودبغه، وأنه يطهر بالدباغ. والدباغ معروف وضع مادة تطهر الجلد كالقرض وغيره من هذه المواد التي تضع على الجلد، ملح وغيره وعلى الجلد، فيطهره مما هو فيه. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز الانتفاع في جلود الميتة، ولكن بعد دبغها وليس قبل ذلك، لأنها قبل ذلك تكون نجسة. نعم. وحدثني أبو الطاهر المحرمة قال حدثنا النوائي أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قال: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. نعم. قول النبي: إنما حرم أكلها، يعني قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، وليس أنها حرام كل يعني شيء فيها، كالصوخ الذي يكون على الجلد والجلد إذا دبر، فإن الصوخ الذي يكون على الجلد مثلا والجلد إذا دبر الجلد فإنه يجوز أن ينتفع به. فالنبي قال: إنما حرم أكله. فبين الحرمة هنا يعني العامة في الآية، يعني هي مخصصة بلحم فقط، يعني اللحم والشحم. سيأتي في حديث الشحم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأخذوها فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. تحريم الميتة يدخل فيه يعني شحوم الميتة كذلك، فلا يجوز أكلها، ولا كذلك الانتفاع بشحمها بأن يذاب. وأن أيضا الحديث هذا حديث أبي هريرة، وسيأتي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الشحوم الميتة يطلى بها السفن، يعني خشب السفن يأخذ الشحوم الميتة فيجملوه ويدهنوا به يعني خشب السفن ليكون يعني قوي ويمنع تسرب الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فأخذوها فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها. وقال يعني إن ما يعني إذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز استخدام شحوم الميتة حتى في غير الطعام، يعني انتفع به في أي شيء في صبغ أو غير ذلك لا يجوز. فالشاهد أن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما استثنى جلود الميتة فقط، الجلد فقط، ولم يستثني شيئا غير ذلك. وقوله إنما حرم أكلها، طبعا أكل اللحم ما تبعه، وكذلك في الحديث الآخر حرم كذلك يعني أن ينتفع بلحمها أو شحمها في غير الطعام، في غير يعني شيء آخر في الطعام، فلا يجوز كذلك. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد السفي واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة ما السبب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ نعم، هلا أخذوا إهابها، والإهاب هو الجلد قبل الدبار يسمى إهاب. هلا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان النوخي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أبو جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ داجنة، داجن هو الأشياء التي تكون في البيوت، تربى في البيوت الحكاشة، وأما الذي تربى في البر هذه إسارة تفرح مع الغنم، أما الداجن التي تكون في البيت، لأن هذه الداجنة التي كانت في بيتهم لما ماتت ومر بها النبي صلى الله عليه وسلم ميتة ورأى على حالها، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة ميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟ حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أشهم أن عبد الرحمن بن وحده أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا نص عام. دبغ أصبح معروف، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ فقد طهر، فبين أن طهارة الإهاب أو طهارة الجلود إنما هو في الدبغ. نعم. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال عن وقت حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وحدة السبعي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمقر ومعنا البربع والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحه ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الوسط. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهر. نعم، فهذا الحديث استنكر هذا التابعي، يعني انه كان لابس فرو وجاي من بلاد المغرب، هذا يعني متعجب من يعني فرو، فقال له يعني لما سألنا قال له: انا سألت ابن عباس، فطبعا اخبر قال: احنا مع البربر، والبربر يعني وثنيون مشركون وهم يذبحون وذبائحهم ميتة ما يجوز أكل ذبائح يعني غير المسلمين، وقال يعني يذبحوا فنأخذه، يعني أنه يحل لأن هذه وينشات ميتات، فما دام أنها قد ذبحت فيجوز الانتفاع بهذه الجلود. نعم. فدل على أن ذبائح الكفار إذا يعني يجوز طبعا لحومها لا تحل، لأن الله تبارك وتعالى لم يحل لنا أن نأكل من ذبائح الكفار لأنها ميتة، وما قال تبارك وتعالى: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن ذبائحهم هذه إذا أخذوا جلودها وذبغوها فإنه يحل بعد ذلك الانتفاع بها، سواء كان في الفرو يعني أو غير فرو. هذا طبعا في الأنعام، أما في السباع والكلاب وغيرها فهذا فيه أقوال أهل العلم، يقول إن هذا حديث النبي عام: أيما إهاب لبغ فقد طهر، أيما إهاب، أي إهاب، فيدخل فيه إهاب مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وبعضهم يقول إن هنا كلام الرسول مخصص بمأكول اللحم ما يحل ما أكله فقط اللي هو من الأنعام: أيما إهاب لبغ فقد طهر، وأن يعني الأهب الأخرى من ما لم يحل لحمه كالسباع وغيرها فإنه لا يحل كذلك يعني جلوده وإن دبرت. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعد السبعي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمقر فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. أسقية اللي هي القرب يعني فيها الماء والودك، الودك اللي هو الشحم تضعوه في هذه القرب، وهذه القرب هذه يعني من ذبائحه، وهي جلود مدبوغة لحيوانات، والحيوان هذا طبعا من ذبائح الكفار فيستعملونه. نعم. فقال ابن عباس ان الرسول قال ايما اتباع يعني هذه الذبائح فقط. نعم. فقال اشرب، فقلت رأي ترى؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهور. دباغه طهور، دباغ الأديم طهور. نعم. قال في الشعر فيه قوله صلى الله عليه وسلم في الشعر منه هل أعقبت إهابها فدبقتموه فانتفعتم به؟ فقال إنها ميت، فقال إنما حرم أكلها أو حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى هل انتفعتم بجلدها؟ قال إنها ميت، فقال إنما حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى ألا أعقبتم إهابها فانتفعتم به؟ وفي الرواية الأخرى ألا انتفعتم بإهابها؟ وفي الحديث الآخر إذا جلد الإهاب فقد طهر. وفي الرواية الأخرى عن ابن وعد قال سألت ابن عباس قلت إنا نكون بالمقر فيأتينا المجوس في الأسقية فيها الماء والوجه، فقال نعم. فقلت أرأي شراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهر. اختلف العلماء في دباغ جلود الميت وطهارتها في الدباغ على سبعة مذاهب، أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميت إلا الكلب والخنزير. بس الإمام الشافعي استثنى الكلب والخنزير لأن مجلس العين في نصوص، فبس استثنى هذا فقط، وأن جلد الكلب لا يفر بالدباغ وجلد الخنزير كذلك لا يفر بالدباغ. نعم. إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما واحد. متولد من أحدهما يعني كلب وذيب مثلا، فهذا كذلك تحت نفس الأمر. نعم. والخنزير لو فرض أنه يعني إذا كان في تزاوج بينه وبين حيوان آخر فالمتولد كبير، لكن يعني لا يعرف تزاوج بين يعني الخنزير وحيوان آخر، لأن الحيوان الثاني قليل من حالات التي يعني تتزاوج مع أخيه، لكن الكلب والذئب ممكن يعني يكون منهم نسل، والحصان والحمار ممكن يكون منهم نسل، أما بقية الأشياء والله تعالى أعلم فإنها خلاص لا تنسل من غير جنسه. نعم. ويكون بالدباغ ظاهر الجلد وباطن. ظاهر الجلد وباطن. نعم. ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة. نعم. المائعة مثل الماء والسمن وغيره، واليابسة كان يفرشه ويصلي عليه ونحوه. نعم. ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. نعم. وروي هذا عن المذهب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. نعم، اللي هو مذهب الشافعي هذا، هو ان كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا واستخدامها في الماء وغيره بس الا الكلب والخنزير. نعم. والمذهب الثاني لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشه رضي الله عنهما، فهو أشهر الروايتين عن أحمد وأحد الروايتين عن معاذ. إن الجلود كلها اللي هي جلود الميتات يعني لا تطهر في الدباغ، روى عن الإمام أحمد لكن هذه مرجوحة في المذهب. نعم. والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره. نعم. هذا المذهب الثالث اللي هو أن فقط الذي يطهر إنما هو جلد مأكول اللحم الآن فقط، أما غير مأكول اللحم فلا يطهر. نعم. وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. نعم. والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. هذا الشيخ الخنزير فقط. نعم. ومذهب أبي حنيفة. نعم. والمذهب الخامس يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه. نعم. ويستعمل في اليابسات دون المائعة. نعم. ويصلي عليه لا فيه. ويصلي عليه لا فيه. لا؟ لا فيه. لا فيه. لا فيه يعني لا يلبسه ويصلي فيه. نعم ولكن يفترش ويصلي عليه. نعم. وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. نعم. والمذهب الثالث يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. هو مذهب داوود وأهل الظاهر. إيه لو الأرض أخذوا بعموم الحديث أيما هذه الدبلة فقط طهر قالوا أيما هذا للعموم ولذلك يحلون كذلك يعني جلد الكلب وجلد الخنزير ظاهر وباطن يعني نستخدمه ظاهرا مثلا في حقيبة أو في نعل أو في غيرها وباطن لو أنه جعله قربة سقيمة أو نحو هذا الرأي المنفذ مذهب بعيد عن الفقه. نعم. هو مذهب داوود وأهل الظاهر وحقية عن أبي يوسف. والمذهب السابع أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبر ويجوز استعمالها فيما يعاف اليابسات. وهو مذهب الزهري. وهو ينشا ببعض أصحابه. لا تفي عليه ولا التفات إليه. لا ينبغي التفات إليه لأن هذا يعني أنه ميتة جزء من الميتة. وكيف ينتفع به وهو الآن ما زال نجس يعني إنما يطهر بالدباغ أن الرسول يقول طهور الأديم دباغه طهور فبين أنه مفهوم هذا أنه كان نجسا وإنما طهر بالدباغ فأن يقول أنه استعمل كذلك قبل أن يكون طاهرا هذا ما يجب لذلك قال الإمام النووي أن هذا القول لا ينبغي الالتفات إليه. نعم. واحتجت كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم على دليل بعض. نعم. وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب والغرض هنا بيان الأحكام والاستنباط من الحديث. نعم. وفي حديث ابن وعلة عن ابن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يظهر ظاهره وباطنه. نعم. فيجوز استعماله فيما يحاك فإن جلود ما ذكاه المبيوس نجسة وقد نص على طهارتها بالدباغ. نعم. واستعمالها في الماء والبحر وقد يحتج الزهري بقوله صلى الله عليه وسلم ألا تبعتم بإهابها ولم يذكر دباغها ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت روايات الباغية ببيان الدباغ. نعم ألا تبعتم بإهابها وجاء من هذا الكلام مطلق وجاء قال فدبغتموه فانتبعتم وقال أيما إيهاب دبغ فقطه فإن هل لم ينتفعكم بإيهابها ليس لا ينتفع بالإيهاب وهو بعد لم يدبغ وإنما بعد أن يدبغ. نعم. وجاء في رواية الباقي لبيان الدباغ وأن دباغه طهور. نعم. الله أعلم. واختلف أهل اللغة في الإيهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إيهابا وجره أهض بفتح الهمزة والهاء أو بضمهما لغتها فيقال طهر الشيء أهض أو لكن الصحيح في اللغة أنه كذلك يجوز أن يسمى يعني المدبوغ إهاض وقبل الدباغ إهاض أيضا كما جاء في حديث عمر أنه لا دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولما إلا أهضا معلقة يعني شدود معلقة. نعم. هما لغتان ويقال طهر الشيء وطهر بفتح الهاء فضمهما لغتان والفتح اصح. قال انه يفصل في شرح الدباغ يجوز الدباغ بكل شيء ينشف او ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه وذلك كالشك والشد والقوط وقصور الرمان. نعم هذه كلها أشياء من قشور رمان حادة تجفف وتدق وتضع الجلد فتقوم تمص منه الماء وفي اليد الشب معروف. نعم والخرز هذا من نبات الصمت كذلك يؤخذ ويدق هذه كل هذه مواد يعني هذه تؤدي إلى دباغ الجلد. نعم. وما أشبه ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالتشميس عندنا. تشميس يعني فقط هل إذا شمس الجلد وضع في الشمس بدون أي مادة تطهره في الملح والشب والقرض وهذه وخشور الرمان وغيرها يجوز نمثلها في الشمس فقط؟ نعم. وقال أصحاب أبي حنيفة يحصل ولا يحصل عندنا بالتراب والرماد والملح على الأصح في الجنين. ملح من أهم من أفضل يعني مواد الدباغ. نعم. وهل يحصل بالأمية النجسة كذلك الحمام والشب المتنجس فيه وجهان أصحهما عند الأصحاب حصولي الآن لمن يقول بأن يعني زرق الحمام نجس؟ نعم. ويجب غسله بعد الفراغ من الدباغ بلا خلاف إذا كان يعني دبغ بمادة نجسة. نعم. ولو كان مرضوه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفراغ؟ فيه وجهان. وهل يحتاج إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجهان. قال أصحابنا ولا يستمر الدباغ إلى ثلاث فاعل. فلو أطارت الريح الجلد نيتة فوقعت فيه مدبغة طهر. هذه كلها طبعا يعني فروع فقهية. يعني ما اشترط يعني نية الفاعل في انه يريد ان يطهر هذا الدباغ، ولكن اذا وقع باي صورة من الصور حتى لو بدون نية من فعله كان يكون جلد ميدا ترك مثلا وجاء عليه مثلا يعني تراب او ملح او وقع يتوقع في شيء ثم دبغ وجد مدبوغا وقد زالت عنه النجاسة خلاص يصبح طاهرا. نعم. وإذا طهر بالدباغ جاز الارتفاع به بلا وهل يجوز بيعه؟ فيه قول للشافعي أصحهما يجوز. خلاص ما يجوز استعماله يجوز بيعه صحيح. نعم. وهل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه أو أقوال أصحها لا يجوز لحاله والثاني يجوز. فشك أنه لا يجوز. يعني لا يجوز أكل الجلد لأن هذا جلد ميت. حتى لو دبغ وهو طهر فالله اعلم انه لا يجوز. نعم. الا المضطر طبعا. نعم. والثاني يجوز والثالث يجوز اكل جلد ماكول اللحم ولا يجوز الحي. والله اعلم. واذا طهر الجلد بالدباغ فهل يكفر الشعر الذي عليه تبعا للجلد؟ اذا قلنا بالمختار في مذهبنا ان الشعر الميت نجس فيه قولان للشافعي اصحهما واشهرهما لا يطهرون لان الدباغ لا يأثر فيه بخلاف الجلد. لكن صحيح هو بخلاف ذلك لأن الشعر إنما هو يعني مادة جافة وليست إن شاء الله يعني ليست لا تكون نجسة بهذا فيجوز أخذ صوف الميتة و يعني الانتفاع به. وأما الجلد فإنه لا بد أن يذبح حتى يكون طاهرا بتجفيفه فإن الدباغ فقط تجفيف لرطوبات الجلد وبذلك الصوف. أما الصوف والوبر والشعر ونحوه مثل على جلد الماعز ونحوه فيجوز هذا لأن هذا يعني جاء فيجوز أخذه من الميتة والانتفاع على الصحيح إن شاء الله. نعم. قال أصحابنا لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الراحلة ويجوز في اليابسات بعد راحلة. نعم. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكله رويناه عن وجهين حرم بفعل الفتح الحاء وضم الراء فحرم بضم الحاء وكسر الراء مشددة في هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل الجلد الميت وهو الصحيح كما قدمته وللقائل الآخر أن يقول المراد تحريم لحمها. الله أعلم. قوله قال أبو بكر وابن أبي عمر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة يعني أنهما ذكر في روايتهما أن ابن عباس رواه عن ميمونة. قوله أن داجنة كان هي بالدال المهملة والجيم والنون. قال أهل اللغة وداجن البيوت ما ألفها من الطيب والشاة وغيرها وقد دجن في بيته إذا ألزمه والمراد بالداجنة هنا الشاة. قوله عبد الرحمن بن وعلة السبئي هو بفتح الواو وإسكان العين المهملة والسبئي بفتح السين المهملة وبعدها الباء الموحدة ثم همزة ثم ياء النسب. قوله بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى، هكذا هو في الاصول يعني بدي مثنى من تحت، ولعله من كلام الراوي عن مسلم، ولو روي بالنون في اولها على انه من كلام مسلم لكان حسنا، ولكن لم يروى او لم يروى. قوله ان ابا الخير هو بالخاء المعجمه واسمه مجفد بن عبد الله اليزني بفتح الياء للزاويه. وقوله ياتون بالصفاء يدعون فيه الولد، هكذا هو في الاصول ببلادنا يدعون بالعين بعد الدين، وكذلك نقله القاضي عن اكثر الرواه. قال ورواه بعضهم يجملون بالميم، فمعناه يزيدون، يقال بفتح الياء وضمها لغتان، يقال جملت الشحم واجملته اذبته. تجملون. نعم. قوله رايت علي بن ابي وعلى السبعي فرضا، او رايت على ابن وعلى السبعي فرضا، هكذا هو في النسخ فرضا، وهو الصحيح المشهور في اللغه، وجمع الفرض فراع ككعب وكعاب، وفيه لغه قليله انه يقال فرضا بالهاء كما يقولها العامة، حكاها ابن فارس في المجمل والزبيدي في مختصر العلم. قوله فمسسته هو بكتف السين الاولى على الاخر الاخيره المشهوره، وفي لغه قليله بفتحها، فعلى الاول المضارع يمسه بفتح الميم وعلى الثاني بضمها، والله سبحانه وتعالى اعلم. بارك الله فيكم. ايه حرج من شراء الاحذيه؟ شراء الاحذيه يجوز بالطريق، ما تدري انت اي نوع، اي حلوات، لا يوجد حرج من نوع الحذاء، نوع من اي نوع، نوع الحلوات. اذا كان المصدر من بلاد إسلامية، والغالب أنهم لا يبغون إلا يعني جلود مأكولة اللحم، نعم يصير هنا الشك يطرح. أما إذا كان يعني المصدر من بلدان مثلا تأكل الكلاب ونحو يعني، فالأصل فيهم هذا. يقول برضو لا يزول الشديد في يعني يعني اليقين إلا بيقين، إذا كان هذا متأكدين أن هذا استخدامهم لرحومهم العامة هي الكلاب وغيرها، ينبغي الإنسان يحرص في مثل هذا، إذا علم أن هذا يعني ليس بجلد كلب أو خنزير يلبسه، أما إذا يعني علم أن هذا يتركه. نعم.